بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين، اما بعد. يعني الاخوه الذين كانوا يرفعون اصواتهم الان، اذا اردتم ان تراجعوا الدرس يمكن ان تراجعوه بصوت منخفض، لا يليق طبعا لطالب العلم ان يكون متكلما في كلام خارجي قبل بدء الدرس وهو لم يذكر الدرس. صحيح، بارك الله فيك. يقول الشيخ العلامة حافظ ابن احمد الحكمي رحمه الله: باب الخلافة ومحبة الصحابة واهل البيت رضي الله عنهم، ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق وأسعد من بالمصطفى سعد صلى الله عليه وسلم، وبعده عمر الفاروق، ذاك أبو حفص له ضد والأعوان قد شهدوا، كذاك عثمان بن نورين ثالثهم بظلمه باء أهل البغي إذ قصدوا، كذا علي أبو السبطين رابعهم بالحق معتضد للكفر مضطهد، فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والإجماع منعقد، أهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم ندب وحب القوم يعتقد، الحق في فتنة بين الصحاب جرت، هو السكوت أن الكل مجتهد، والنصر أن أبا السبطين كان هو المحق من رد هذا قوله فند، تبا لرافضة سحقا لناصبة قبحا لمارقة ضل وما رشد. وقفنا عند الكلام عند قوله رحمه الله: والحق في فتنة بين الصحاب جرت، هو السكوت وأن الكل مجتهد. في الدرس السابق تكلمنا عما يتعلق بما جرى من الصحابة أو ما جرى بين الصحابة أو ما يذكر وينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خصوصا ما يذكر وينقل عنهم مما يكون فيه خطأ أو يذكر أن فيه خطأ أو يذكر أن فيه خلافا للشريعة أو يذكر أن فيه مجاوزة لحدود الله إلى آخر ما يذكر ويقال ويدعى. وسبق معنا أن الذي يروى عن الصحابة من المخالفات أو ما يروى عن الصحابة من الأخطاء هو على ثلاثة أقسام: قسم هو من أصله كذب، وقسم له يعني هو أو الخطأ فيه يمكن أن نقول إن الخطأ عرض فيه من جهة الزيادة فيه والنقص منه، يعني الذي يروي أو يذكر الحادثة على أنها حصلت على الوجه الفلاني فيحذف من القصة شيئا أو يزيد في القصة شيئا بحيث يختل ما حكي وما روي، فيظن السامع أن الأمر ماذا؟ أن الأمر مختل. يعني أضرب لك مثالا عصريا، يعني أنا الآن إذا مثلا ما جئت أو ما ذكرت أنني رأيت شخصا في الشارع مثلا فسببته وقرعته تقريعا شديدا، إذا حكيت القصة هكذا ماذا تقول فيه؟ تقول هذا رجل لا يراعي المصلحة في الدعوة، يمشي في الشارع فيجد شخصا فيسبه ويقرعه تقريعا شديدا، لم يحكي الذي يحكي ماذا فعل ذاك الرجل مما استدعى هذا، وربما كان في الأصل يستدعي أشد من هذا، فهذا يعيش بالنفس بالزيادة، كان يضيف ماذا شيئا، كان يقول مثلا فلان فعل كذا فغضب عليه وكلمه بكلام شديد وضربه، يزيد وضرب، يقول كيف يضرب، واضح من هذا. فكذلك شيء يكون عن الصحابة رضي الله عنهم هو في أصل الاعتبار صحيح، ولكن يزاد فيه أو تزاد فيه زيادة بها يختل الأمر أو ينقص منه شيء بهذا النقص يختل منه، وشيء هو مروي صحيح في ذاته والصحابة رضي الله تعالى عنهم فيه مجتهدون، والمجتهد إما أن يصيب وإما أن يخطئ، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وأجر واحد. وحتى ما يكون من بعض الصحابة من شيء هو خطأ أو معصية لا اجتهاد فيه، فإننا نقول إذا وقع أو وجد شيء من هذا فهو مغفور لهم بأسباب المغفرة التي يفصل الكلام عليها في محله، وهم أولى الناس بهذا، وهم أولى الناس بهذا رضي الله تعالى. ولهذا لما ننظر إلى ما يروى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل أن نتكلم في توجيه ما روي عنهم أو تأويل ما روي عنهم أو بيان حقيقة ما جرى بينهم أو ما الأسباب التي دفعت إلى هذا الفعل أو ذاك التصرف وما إلى ذلك، ينبغي أولا أن تكون عندنا العناية الشديدة بصحة ما يروى في هذا الباب، بصحة ما يروى في هذا الباب، لأن كثيرا من الذين خاضوا في هذا الباب وكانوا يتعمدون نقل الأخبار كانوا من؟ كانوا أهل الجهل وأهل العقائد الفاسدة من الرافضة وغيرهم، لأن أهل السنة والجماعة عندهم أن الصحابة كلهم أخيار وعدول وعلى خير، وما جرى بينهم لا يخرجهم عن العدالة ولا يخرجهم عن كونهم من أهل الخير ولا يخرجهم عن كونهم من أهل القرن الأول الذي هو خير القرون الخيرية أو القرون التي فيها ثبتت لها الخيرية والتفضيل أو التخيير والتفضيل على الناس، وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وخير أمة القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والقرن الأول هو خير هذه القرون كما لا يخطر. كل هذا لا يخرج هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن هذا. فأهل السنة والجماعة لا يحتاجون إلى كثير كلام في هذا الباب، عرفت؟ هذا حتى في المتقدمين، حتى في السلف، حتى في الرواة، حتى في الناقلين للأخبار. ولهذا نجد أن كثيرا مما يروى عن السلف يروى في مقام رد، في مقام بيان، في مقام ماذا؟ توجيه، في مقام تصحيح، لأن الصحابة لم يكونوا ابتداء، ولأن السلف الصالح من الذين هم على الاعتقاد الصحيح لم يكونوا حريصين على الخوض في هذه الموضوعات ابتداء، لأن هذه أمور جرت وانتهت وهم يرون هذا غير قادح في أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأمر مقرر والأمر واضح، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، علي في الجنة رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه في الجنة، لم يكن قائد أول جيش يركبون ثلج البحر وقاد الجيش الذي غزا قبرص، وفي بعض الروايات في هذا الحديث في الجنة، هؤلاء الذين كانت فيهم أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها، وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تكون في هؤلاء، لأنها تكون في هؤلاء. فمعاوية أيضا رضي الله عنه دل الدليل على أنه في الجنة، وعائشة رضي الله تعالى عنها أيضا دلت الأدلة على أنها في الجنة، وكان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أمير المؤمنين في خلافة أمير المؤمنين علي كان من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه المقربين، بل هو الذي تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلك الفئة الباغية، أو كما في بعض الروايات: ويحى بن سمية تقتله الفئة الباغية. من ابن سمية؟ عمار رضي الله عنه، ابن سمية بنت خباط رضي الله تعالى عنه، وابن ياسر رضي الله تعالى عنه. فعمار رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية، وقتل وهو في جيش علي رضي الله عنه، وهذا من الأدلة على ما ذكره الشيخ بعد هذا من قوله، والنصر أن أبا السبطين كان هو المحق من رد هذا قوله فلم. واضح؟ عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه كان يقول إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها. يعني يقول الآن عائشة، هذا في معركة الجمل، في معركة الجمل، يقول هذه عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت هذا الخروج، هذا الخروج كان غلطا منه، كان خطأ من عائشة رضي الله عنها، بدليل أن كلاب الحوأب نبحت عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم التي تنبح عليها كلاب الحوأب، محذرا صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشة، وهذا دليل على أن عائشة رضي الله عنها كانت مخطئة في خروجها، ولكنها لم تكن متعمدة لهذا الخطأ، بل كانت تريد إصلاحا وكانت تريد خيرا. صحيح ولا لا؟ وعائشة رضي الله تعالى عنها هذا من الأسئلة التي يسألها بعض الناس كثيرة، يقولون من كان محرمها، يقول من كان محرم عائشة لما خرجت هذا الخروج. وطبعا الرافضة لهم في هذا قصص وأساطير وأمور بها يستحقون التكفير من غير إشكال من عياذ بالله. وبعض الظرفاء وإن شئت فقل الجهلاء، هو من الجهال حقيقة، قال عائشة رضي الله عنها لما كانت أم المؤمنين كان جميع المؤمنين أولادها، فكانوا جميعا محارما. نعم هم أولادها باعتبار، لكن فيها في مثل هذا الحكم الشرعي ليسوا يعتبرون محارما. كما أن معنى كونها أو كما أن كونها أمهم لا يقتضي أنها يجوز أن تبدو لهم أو أن ينظروا إليها أو أن، صحيحا ولا لا؟ وهي أمهم من المؤمنين. طبعا الأمر لا يحتاج كثير بيان، وإلا فمعروف في التاريخ أنه أن عبد الله بن الزبير وابن أختها كان معها في ذاك، وربما غيره أيضا، يعني هذا لا يحتاج. لكن بعض الناس ماذا يشوشون ذات اليمين وذات الشمال ويذكرون كلاما مضحكا وكلاما متهافتا وكلاما مكذبا أو كلاما مكذبا وكلاما مكفرا لمن يقوله، والعياذ بالله تعالى. بعض الرافضة في الدعاء يقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت في طريق البصرة والعياذ بالله فعلت كذا وكذا، تذكر فاحشة كبرى والعياذ بالله. من كان يخلف ما يقول فحيلتي فيه قليل، صحيحا ولا لا؟ أنا أخترع على الناس ما أشاء، فماذا أنا أدي وأقول أنت من أنت؟ أنت سرقت، أنا سرقت، لا سرقت، ماذا تريد؟ سرقت، أنت فعل أي كلام. من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة، أنا رجل يفتأ، ماذا سأصنع في ذاك الذي يفتري علي، في ذاك الذي يخترع علي ما لم يكن أصلا؟ نسأل الله العافية. ويقولون طبعا يذكرون كما يذكر رجب البرسي في كتابه مشارق أنوار اليقين، هذه مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين، يذكر أن عائشة جمعت 40 درهما أو دينارا من خيام، ولهم في هذا كلام قبيح، حتى ألف ذاك العاسر الخبيث البغيض ذاك القابع في لندن، الهارب في لندن، ألف كتابا سماه الفاحشة الوجه الآخر لعائشة، والعياذ بالله يتكلم في حق عائشة بما لا يطيب النفس، لا تطيب النفس بالكلام به والعياذ بالله. والله يعني لو أن أخس، يعني لا أظن أن أخس الناس في العالم يرضى أن يقال هذا في امرأته. لا أظن أن أخس الناس في العالم يرضى أن يقال طبعا أنا لم أدن أذكره الآن يقولوا كل عائشة سلقلقية والعياذ بالله كلام في غاية السوء والانحطاط. لا أظن أن أخس الناس في العالم يقبل كلام ذاك الكافر في امرأته، فما بالك ويتكلم بهذا الكلام في زوجة خير الخلق محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نسأل الله تعالى العافية. فعائشة رضي الله عنها خرجت كما قلنا أرادت الإصلاح، ولكنها كانت مخطئة. بعض الناس ربما اغتر بخروج عائشة رضي الله عنها وقال هذه أم المؤمنين، إذا نحن معها على ما تريد. أمير المؤمنين علي لما يقول لهم لا يحسن فعلكم هذا واتركوا، بعض الناس من المقابل يقول لك هذه أم المؤمنين. فعمار بن ياسر قال إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. نحن لا نتكلم في أن عائشة أم المؤمنين وأنها فاضلة وأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وهذا مقتضي ماذا؟ طبعا بغض النظر عن أدلة أخرى متعددة تدل على هذا، هذا مقتضى بما لا شك فيه أنها في الجنة. فهو كان يقول أنا أعتقد أن عائشة في الجنة، ولكن لا يجوز لكم أن تطيعوها في معصية، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعوه أم تطيعوه. هذا الأولاد الذين يشكل عليهم الآن أن بعض المشايخ يقول كلاما ويقول هذا الكلام وإذا اتبعته ضللت، والشيخ لا بأس عليه. بعض الناس يستشكل كل شيء، فإن لم منتبهون معي يا إخوان. فهذه عائشة برضو، هذه نظرة عمار بن ياسر وهو من رؤوس ومن مشاهير أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حتى إن الرافضة لما يذكرون من يستثنونهم من عموم التكفير لعموم الصحابة يستثنون من عمار بن ياسر، يقولون أن عندهم أشهر خمسة يستثنونهم عمار بن ياسر وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن عمرو. حضرت من ترى خامسة؟ من ترى الخامسة؟ يذكرون جابرا، هم يذكرون عددا آخر، يعني هم يعني ربما يصلون في بعض ما يكون إلى 17، لكن الأساس عندهم ثلاثة، أبو ذر والمقداد وسلمان. حتى في بعض الأثار لم يكن أبو ذر والمقداد وسلمان، كان الناس عن أبي جعفر الباقر كما في الكافر القرني قال كان الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ردة إلا ثلاثة. من هم الثلاثة؟ ليس عمار، أبو ذر وسلمان والمقداد. خلف عمار قال حاص حيصة ثم رجع، حاص حيصة ثم رجع، هكذا يقولون. هذا إيش في درجة، لكن في المتقدمين يعني مع إيش مع رؤوس المقدمين. طبعا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه يعني فضائله متعددة، وجاءت الأحاديث المتعددة الصحيحة في فضائله رضي الله تعالى عنه، لكن هذا إيش نموذج. فالصحابة رضي الله عنهم عمار بن ياسر في الجنة على ما دلت عليه الأدلة، قال صبرا والحديث المشهور في الباب من كان فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة على ما تكلم به فيه، وآل ياسر سمية وياسر وعمار رضي الله تعالى عنه، عرفت هذا؟ وعلي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، معاوية في الجنة، عائشة في الجنة رضي الله تعالى عنه، وعندنا النصوص في كل هؤلاء أنهم في الجنة. جرى بينهم ما جرى، مهما كان مما جرى فينبغي أن لا تكون غافلا عن هذا. فكان السلف لأنهم يدركون هذا ويعرفون مكانة الصحابة رضي الله عنهم ليسوا يحرصون على الخوض في هذا، بل ينهون عن الخوض في هذا. عرفت هذا؟ من الذين كانوا يحرصون على الخوض والكلام؟ من؟ أهل الجهل والمخالفة. ولهذا وجدنا كثيرا من المرويات والأخبار والقصص والحكايات والمنقولات التي في كتب التاريخ كانت منقولة ومروية من طريق هؤلاء الضلال المخالفين الجهل. صحيح؟ يعني مثلا تجد الطبري رحمه الله في تاريخه ذكر ما روي في هذا الباب، وأحسن من جهة ماذا؟ أنه ذكر لنا الأسانيد، يعني ذكر القصص بأسانيده. فالآن يأتي شخص يقول حصل في التاريخ كذا، فنرجع إلى إسناد القصة في تاريخ الطبري فنجد فيه، فنجد في الإسناد أبا مخنف مثلا لطبن يحيى الإخبارية الشيعية المحترقة الآلك، انتهى الأمر. نجد في الإسناد مثلا سيف بن عمر، نعرف أن هذا سيف. نجد في الإسناد الواقدي، نعرف أن الإسناد لا يصح، إلى آخر هذا. عرفتم؟ بارك الله فيكم. وإن كان بعض الناس قد لا يحسن فهم هذا وينظر في الطبري فيقول كما يصنع الرافضة، يقول نرجع إلى مصادر أهل السنة، إلى تاريخ الطبري. ماذا تقولون في الطبري؟ يقول الطبري من أئمة أهل السنة والجماعة. يقول أنا أنقل هذا الكلام من تاريخ الطبري، ولكن الطبري نفسه في مقدمة تاريخه ذكر هذا الأمر، أنه ذكر ما روي وأنه أسند. وقديما قيل من أسند فقد أحال، يعني أنا أسند الحديث قد أحال على الإسناد، يعني انظروا في الإسناد وحكم. ولهذا معلوم أن عامة المصنفين من العلماء، المسندين لا تعني روايتهم حديثا مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا تعني روايتهم أثرا أو قصة مسندة إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم أبدا عند عامتهم إلا النادر منهم. لا يعني شيء من هذا أن هذا المروي صحيح إلى صحيح النسبة إلى قائل، لا يعني هذا إلا النادر. من النادر؟ النادر كالبخاري ومسلم، اشترط الصحة، قالوا إذا روينا الحديث في كتابنا هو صحيح. والبعض اشترط ولم يكن موفيا بشرط، عرفت هذا؟ يعني أراد أن يكون مراويا كل ما يصح فلم يسلم له، لم يسلم هذا إلا للبخاري ومسلم، على تفصيل أيضا في هذا التسليم يذكر في محله من ذكر الأحرف اليسيرة التي انتقدها الدارقطني وغيره وما يتعلق بهذا. لكن هذا في غير البخاري ومسلم. أبو داود هل التزم أن كل ما يرويه صحيح؟ النسائي، الترمذي، ابن ماجه، الطبري، أبو الشيخ الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني، محمد بن نصر المروزي، محمد بن إسحاق بن خزيمة، يعني في باعتبار عموم كتبه بغض النظر عن شرطه في الصحيح وما إلى ذلك. عد الأئمة المصنفين جبنان، الحاكم، البيهقي، البزار، أبا يعلى، الطيالسي، الهيثم بن كليب الشاشي، أبا عوانة. انظر إلى كل هؤلاء، انظر إلى تصانيف هؤلاء، كيف تجد كل هؤلاء؟ تجدهم لا يشترطون. أبو عوانة طبعا فيه نظر يعني باعتبار المستخرج على المسلم، لا عامة هؤلاء لا يشترطون فيما يسندونه أن يكون صحيح، لكنهم أسندوا. والنظر في هذه الكتب والذين كانوا يروون، والناس في ما تقدم خصوصا لا زالوا يفهمون، يعرفون من خلال النظر في الأسانيد أن هذا يصح أو لا يصح. وإلى يومنا هذا عندنا في العالم الإسلامي لا أقول عشرات، بل لا أقول مئات، بل أقول آلاف، آلاف في العالم الإسلامي خصوصا في هذه الأخبار التاريخية التي لا تصح، آلاف يمكن أن يدركوا بمجرد النظر في الإسناد أن هذا الخبر لا يصح، خصوصا في الطبري. بمجرد النظر المبدئي هكذا أو بمراجعة يسيرة. آلاف في العالم الإسلامي في القرن الخامس عشر يدركون هذا. طبعا أنت تقول الأولى أن يحكموا، الأولى أن ينبهوا، نعم الأولى، لكن نتكلم عن الواقع الموجود، وبعض العلماء كان ينبه بقدر ما عنده أو بحسب ما نظر واجتهد، صحيح ولا لا؟ فالإمام الترمذي وكثيرا ما كان يعقب على ما يروي في جامعه، الإمام أبو داود أحيانا، الإمام النسائي أحيانا، أيضا وقع لابن ماجه، البيهقي كثيرا، البغوي كثيرا، وإلى آخرها، عرفتم هذا؟ فلهذا أولا تنبغي العناية بتصحيح الرواية، الرواية مفرد والجمع روايات، يعني قبل أن نتكلم هذا الذي جاء عن الصحابة ما هو، لأننا عرفنا الآن أن بعض ما يروى ويذكر عن الصحابة كاذب من أصله، وبعضه ماذا له أصل صحيح لكن زيد فيه ونقص. ولهذا بعض الناس كيف يصنع، يجد قصة بتفصيل معين في تاريخ الطبري، يجد أصل القصة في صحيح البخاري، عرفت هذا؟ فيجي يقول هذه القصة رواها البخاري والطبري واللفظ للطبري، ثم تجد في القصة ما يشنع، تجد في القصة ما يشنع، ما يكون شنيعا، تقول هذا في البخاري، البخارية فيها أصل القصة الذي سلم من تلك الزيادات الشنيعة، انتبهتم؟ لكن هذا الملبس طبعا والرافضة أساتذة التلبيس والجهل والتدليس، أساتذة يعني لا يضارعون، تنظر في طوائف الضلال الآن، يعني ننظر إلى الأشعرية، إلى الماتريدية، إلى الطرق الصوفية، إلى الزيدية، إلى الإباضية، لا تجد في طائفة من هذه الطوائف من الكذب والتدليس والتلبيس ما تجده في من؟ في الرافضة. حتى إن بعض المتشيعة المترفضة ممن ليس ممن يميل إلى الزيدية وعنده بعض التخليطات الرافضية وبعض الأشياء البقايا السنية كأحمد الغماري، لما يسأل عن الشيعة الرافضة يقول إنهم واسع الاطلاع، حتى إن بعضهم، هذا محسن الأمين العاملي في كتاب أعيان الشيعة نقل من كتابي، هو يقول نقل من كتابي، يقول لكنهم كذبة لا يعتمد عليه. وأحمد الغماري لا ينبغي أن يكون متهما في أصل التشيع، فإنه من المستعلنين بتقديم علي على غيره وبتكفير معاوية وعدد من الصحابة، يعني الغماريين عندهم تكفير عدد من الصحابة كمعاوية وسمرة بن جندب وبسر بن أرطاب، وكان في بسر وصحبته في خلاف، وبسر بن أرطاب وعبد الله بن الزبير والجندب من أيضا يعني والجندب بن عبد الله، كم ذكرت هكذا، وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة، عرفت هذا؟ هذول ستة أو سبعة، هؤلاء الغماريون يسبون هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فهذا مشترك معهم في أصل الرفض وأصل السب وأصل ما يسمونه التشيع، ومع هذا هو يقولهم كذبة، يقول الرافضة ماذا؟ كذب. حتى في زمننا هذا تلميذ الغماريين محمود سعيد ممدوح والسائر على نهجهم والطاعن في معاوية ويقول عن أصحاب صفين الآخرين، يقول هؤلاء باللفظة العامية المصرية، يقول هؤلاء من المؤلفة قلوبهم و إيش؟ من المؤلفة قلوبهم حرامية وخدمين والعياذ بالله، إنسان يعني والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هذا يقول في الإمامية ماذا؟ الإمامية في الإمامية الاثنى عشرين يقولهم نواصب، يقول إنهم نواصب، وهذا صحيح بالفعل، أن الإمامية هم عندهم الرفض والغلو في بعض أهل البيت، وأما في سائر أهل البيت فهم نواصب، ولهذا تراهم يكفرون كثيرا من أبناء الحسن بن علي بن أبي طالب وأحفاده وأولاده، بل يكفرون حتى الكثيرين من ذرية الحسين وذرية الأئمة، حتى تجدهم يكفرون أعمام الأئمة، يعني يتكلمون بالسوء في ابن علي بن موسى الرضا ويتكلمون بالسوء في أبناء موسى بن جعفر الكاظم، ويتكلمون بالسوء في جعفر بن محمد الجواد الذي يسمونه بجعفر الكذاب، وهو من؟ وهو عم الإمام المهدي على اعتقادهم، عرفت؟ هذا يقول جعفر الكذاب، وهذا قول، وليس هذا من العترة، هذا عم الإمام المهدي ابن الإمام، ابن الإمام على يوم يعتادونه أئمة واجب معصومين واجب الطاعة. جعفر الكذاب هذا ابن من؟ ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن الحسين الشهيد ابن علي المرتضى، وهو ابن فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى بكلامهم وتعبيراتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهمت هذا؟ هذا في النهاية ماذا؟ كذاب، والبراءة منه لا بد منها. وما إلى قص على هذا أشباها كثير، كثير من إخوة الأئمة يقولون فيهم قل هذا أخو الإمام ولكن فيه فهم نواصب، فكذب باعتراف متشيعة بل رافضة، يعني هؤلاء رافضة، محمد سعيد ممدوح هذا صادق فيه أنه رافضي من غير إشكال، الغماريون صادق فيهم الرفض كذلك، ومع هذا فهم يقولون عن الإمامية إنهم ماذا؟ كذبة ونواصب. وهذا صحيح، فهم مع رفضهم وشركهم وكفرهم كذبة ونواصب. وكما يقول الحافظ الذهبي التقية شعارهم والكذب والنفاق دثارهم. إذن كما قلنا الرافضة كذبة، فلا يوثق بنقلهم ولا بحالاتهم ولا بما يعني مثلا بعضهم يذكرون أو هم يذكرون كثيرا من الأحاديث ويقولون هذا رواه فلان وهو لم يروه فلان، عرفت؟ يقول هذا رواه البخاري، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر الله حتى يقول مجنون رواه البخاري، انت او لا ابحثوا، ليس اذكروا، ابحثوا عن الحق حتى يقول مجنون، ثم اما يقول رواه البخاري ويعزوه الى بعض الأئمة المصنفين من مات ولم يعرف امام الزمان مات ميتة جاهلين. ثم لهم أوهام غريبة وعجيبة، فمثلا شخص يقول أحدهم هذا الكوران يقول هذا الحديث بفضائل الصحابة للإمام أحمد وكان في بعض نسخ المسند ولكنهم أخرجوه منه وحذفوه، فهمت هذا؟ ثم ترجع إلى هذا الحديث تجد أنه في زوائد القطيعي على فضائل الصحابة والإمام أحمد لا رواه ولا يعني لا أدري عرفه أو أو سمعه يوما من الدهر أو لم يسمعه أصلا، لكن هكذا كذابون وجهلة ولا يفهمون يعني من بعض يتكلمون. هذا الكوراني أيضا مرة يقول ابن خزيمة من مشايخ البخاري، وذكرت لكم قريبا ذاك الذي أخذ يتحدق ويتكلم حول أن ابن سعد صنف الكتاب قبل شعبة، لأن ابن سعد مات قبل شعبة بثلاثين سنة، هذا كله بناه يعني من حتى ولا يحسنوا حتى يعني لا يفهمون، يعني يدخلون في أمور حتى من الشعبي والزهري ويحيى بن معين وابن كثير وعد من هذا ولن تعد. والله اليوم أحد مراجعهم له تسجيل قرآني اليوم سمعته، والله إذا سمعت هذا التسجيل أشياء يا أخي مضحك، هو لا يقدم على هذا إلا هو يثق بنفسه، فهمت هذا؟ وإيش تعرف لو أتيت بشخص جاهل قلت له قلد عبد البسط عبد الصمد، تعرف هذه الأشياء؟ الآن نأتي بأقل الإخوة هنا ونقول حفظا وإحسانا للقراءة نقول له قلد الفصل، هذا هو مرجع مقلد. مهم يعني الرافضة جهلة كذبة فرقة يعني فيها جمع لمختلف أوجه الشر والسوء، نسأل الله تعالى العافية، ويصدون الناس عن سبيل الله، وكتبهم خصوصا تلك الكتب التي صنفوها لدعوة الناس إلى الترفض جمعوا فيها الكثير من الكذب والأباطيل. يعني منها على سبيل المراجعات، على سبيل المثال كتاب المراجعات لعبد الحسين شرف الدين، فهذا من الكتب التي امتلأت بالمغالطات والأكاذيب، اللي هو في الأصل قائم على كذب، يعني المحاورات وهي يسمها مراجعات، ويأتي كان سليما البشري يراجع عبد الحسين وكأنه شخص أبله لا يفهم شيئا وما إلى ذلك، وأنه كيف انتصر عليه، كلام ساقط متهافت كله، ويذكر أحاديث لا تصح وكأنها إلى آخره. من هذا أيضا من الكتب التي يروجونها في هذا كتاب ليالي كتاب اسمه ليالي بشاور، وحتى ألف بعض الإيرانيين من المنتسب من ممن ينتسبون إلى أهل السنة كتابا سماه رزها بشاور، يعني أيام بشاور، يرد على ليالي بشاور، يقول هذه ليالي بشاور عندكم، نحن عندنا أيام بشاور، يرد على الليالي تلك. من هذه الكتب الدعائية في أيضا كتاب أصل الشيعة وأصولها لمحمد الحسين الكاشف الغطاء، وهذا الكتاب أشكل على بعض الشيعة فيه شيء، فراجع مؤلفة من قبل، مؤلفها هالك من زمان، فراجع مؤلفة، وهذا محمد الكاشف الغطاء جد من فراجع مؤلفة فقال له هذا الكتاب إنما ألفناه للتقية، يعني أنت لف يعني إيش أنت شيعي، لا عليك من هذا، هذا الكتاب للتقية للمغفلين، هذا الكتاب لفنا أنت تفهم أترك هذه الأمور. ولهذا لا مانع عندهم أنهم في بعض كتبهم يقولون أبو بكر ثم يقولون رض بين القوسين، يعني صاد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى وسلم عين يعني عليه السلام، فرض أنت إذا قرأت تقول ماذا؟ رح رحمه الله، رض يعني إيش؟ رضي الله عنه، أو يقولون رض الله عظام، لكن لما نعالك أيها المغفل أن تظن هو أنت تقول رضي الله عنه، تقول أذكر الرضا، وهذا يقول رض الله عظام. طيب ايضا من هذه الكتب كتب التيجاني، كتب التيجاني الكذاب الجاهلي هذا التونسي الذي يقول انه كان سنيا وتشيع، وهو لم يكن سنيا، كان جاهلا عاميا صوفيا تونسيا، معروف ان تونس يعني من في العقود الاخيره كيف انتشار الجهل العظيم فيها، وبعض الاخوه هنا من تونس ويعرف هذا، يعني اذا كنا نتكلم ان مصر فيها جهل فتونس فيها جهل ثم جهل ثم جهل، عرفتم هذا؟ هذا نصر من أن تنظروا في خلف المنس. عرفت هذا؟ فنسأل الله تعالى العافية. ولهذا كثير من التونسيين يترفضون أكثر من غيرهم بالمناسبة، وكانت الحكومة ذاك التونسي المخلوع الذي يسمى بزين العابدين، وهو يعني الله أعلم هل كان يعني خصوصا أيام حكمه من العابدين أصلا حتى يكون زينا للعابدين، وإلا فيعني عنده أمور ظهرت منه هي من الكفر المبين، نسأل الله العافية. إن كان أن يقولون هو يجلس في السعودية ويقرأ في كتاب عائد القرني، لا تحزن، هذا لا تحزن، رسول الله قال لأبي بكر لا تحزن، صحيح. المهم بغض النظر حتى لا نخرج عن موضوعنا، فأنا ما أخبرني بعض الإخوة هذا يعني استجلب بعض الرافضة وسعى لأجل أن ينشأ ترفض في تونس حتى يجابها، حتى يرات الإيش التي تنسب إلى السنة من إخوانية ومن ومن إلى غير ذلك. نسأل الله تعالى العافية. قالت في جاني والفة عددا من الكتب، منها كتاب كتاب سماه ثم اهتديت، وهذا ألف عليه ألف عدد من الناس في الرد عليه، منهم أحد الأشخاص ألف كتاب سماه بل ضللت، يقول ثم اهتديت، يقول بل ضللت وإلى آخر هذا. ما كثير من المعارك جرى فيها هذا، يعني بعض الملتزمين سنة ألف إيش نواقض الروافض، الثاني يقول مصائب النواصب وإلى آخره. فبعض بالمناسبة بعض الناس يضطر يقول يعني إذا هذا كلام في مقابل كلام، إذا الرافضة يقولون أو لا يقولون، كمثل ما بعض الناس أيضا طريق عقولهم لما يرى أن المخالفين يقولون وأهل السنة ويرى أهل السنة يقولون، فيقول إذا الكلام في مقابل كلام أنا سأخرج من هذا. لا يا أخي، يبقى الحق حقا والباطل باطلا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والحق أبلج، ولكن بعض الناس يعمى عن الحق الواضح. صحيح ولا لا؟ فليست المسألة، وإلا فالنصارى أيضا يقولون نحن شيء في مقابل شيء، دين في مقابل دين، وكتاب في مقابل كتاب، وكنيسة في مقابل مسجد، وما إلى ذلك. ولكن يبقى الحق واضحا بينا جليا، ويبقى الباطل باطلا يهلك أصحابه باتباعه والعياذ بالله تعالى. طيب، هناك كتب أيضا تاريخية متقدمة ألفها ناس من الشيعة وإن اختلفت مذاهبهم، يعني ربما لم يكونوا إمامية، ولكن كان عندهم تشيع أو رفض، ولهذا وقع في كتبهم ما وقع. فأذكر بعض هذه الكتب التي لا يعتمد عليها. من هذه الكتب كتاب تاريخ اليعقوبي، كتاب تاريخي، اكتبوا يا اخوان تتحضروا هذه الكتب، والذي يريد يعني العلماء والحمد لله تكلموا وفصلوا الردود على ما في هذه الكتب، لأن بعض المرضى يذهب يقول أنا أنظر في هذه الكتب حتى أعرف ما يقولون. لا، تريد أن تعرف ما يقولون ارجع إلى كتب أهل السنة، فإنهم ذكروا فيها ما يقولون وردوا عليه. صحيح؟ فإن تقول أعرف ما يقولون فإذا بك بجهلك تقول ما يقولون. نسأل الله العافية. طيب، ماذا كنا نقول؟ ولا نقول إن شاء الله كما يقولون. نسأل الله أن يحينا عن الإسلام والسنة وأن يمتنا عليهما. تاريخ اليعقوبي أيضا، كتاب المسعودي الذي هو مروج الذهب ومعادن الجوهر، مروج الذهب ومعادن الجوهر، هذا من الكتب التي فيها كثير من الكذب. من هذه الكتب أيضا كتاب تاريخ ابن يعثم، كتاب تاريخ ابن يعثم. ومن هذه الكتب أيضا كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري، كتب وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري. ومن هذه الكتب أيضا التي يحذر منها كتاب الإمامة والسياسة، كتاب الإمامة والسياسة المنسوب كذبا إلى ابن قتيبة. تاريخ الطبري كما قلنا لا بد للناظر فيه أن يكون من أهل الدراية ب علوم الحديث، بعلوم الحديث وأحوال الرجال والجرح والتعديل حتى يحسن الاستفادة منه، وإلا فلا ينبغي له أن يكون ناظرا فيه، لأنه قد جمع ما صح وما لا يصح. وإن كان الإمام الطبري نفسه كما هو معلوم وكما حرر عقيدته في غير ما كتاب ككتابه التبصير وكتابه صريح السنة. عقيدته في الصحابة هي عقيدة أهل السنة والجماعة الإمام الطبري من غير إشكال، ولا ينبغي أن يختلط عليك هذا الطبري بطبري آخر هو إمامي رافضي اسمه محمد بن جرير ابن رستم الطبري، هذا غير. إذا هناك محمد بن جرير الطبري نعم سني وهو إمامنا صاحب التفسير وصاحب التاريخ وصاحب صريح السنة وصاحب تهذيب الآثار وغيرها من الكتب، وهناك طبري شيعي من أشهر كتبه كتاب دلائل الإمام، هذا شيعي كتاب دلائل الإمام. من الكتب كذلك التي يحذر مما فيها كتاب الكامل، كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير، وابن الأثير صاحب الكامل الظاهر أو يعني الكلام يدل على أن فيه تشيع، فلهذا طبعا هو يروي يذكر من غير إسناد ويذكر أمورا كثيرة لا تصح، وحتى في بعض التراجم يذكر أمورا شنيعة كمثل ما ذكره مثلا في ترجمة البربهاري ذكر كلاما يدل على فساد اعتقاد على تشيع. فكتاب الكامل لابن الأثير من الكتب التي لا يعتمد عليها، وكل كتب الرافضة، وأنا ذكرت لماذا هذه الكتب لأن هذه الكتب مؤلفوها ليسوا رافضة إمامية بعنوان الرفض الإمامي، لكن كل كتب الرافضة الإمامية معلوم وواضح التحذير. من الكتب التي صنفها أيضا بعض المعتزلة فيها فساد كبير في هذا الباب كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ابن أبي الحديد شيعي معتزلي ليس إماميا. وكتابه هذا هو لا يعجب أهل السنة حتى ولا يعجب حتى الإمامية، لأنه ماذا يعني هو متوسط يعني يترضى عن أبي بكر وعمر ولكن يطعن في معاوية ويطعن في غيره من الصحابة ويبالغ ويغلو في حق علي رضي الله عنه ويذكر كذبا كثيرا، فليجري ما عنده من الكذب وفساد الاعتقاد يحذر أهل السنة منه. والرافضة لأنهم يرونه يترضى عن أبي بكر وعمر ويذكر أمورا لا توافقهم أيضا يخالفون، حتى ألف بعض الرافضة كتابا طبع الموجود منه في مجلدين سماه تقييد الحديد، اسمه سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد، وهو متشيع مبتدع مثلهم ولكن هم أضل منه، ففقط لأنه خرج عنهم شيئا إيش قالوا لا إذن لابد من سلاسل الحديد في تقييد من ابن أبي الحديد. طبعا للسنة لا، هؤلاء القتل بالحديد مباشرة لا تقييد لا وقت. الله المستعان. طيب إذا هذه بعض الكتب اللي بعض المتقدمين أذكر أيضا ونبه على ولا نؤخر هذا عن بالنسبة لبعض الكتب العصرية نؤخر هذا. أنا في المقابل أريد أن أذكر مراجع ترجعون إليها لمعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أولا فيما يتعلق بالصحابة وما جرى بينهم والحكم عليهم وعدالتهم وما إلى ذلك. أولا القرآن الكريم وراجع تفاسير أهل السنة والجماعة. ثانيا كتب السنة، وأحدد أيضا أبوابا أو كتبا خاصة في كتب السنة. فمثلا عندك كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري ومن صحيح الإمام مسلم ومن سنن النسائي الكبرى، وعندك كتاب المناقب من جامع الترمذي، وفي مقدمة سنن ابن ماجه بوب أيضا فيما يتعلق بالصحابة، وفي كتاب السنة من سنن أبي داود بوب أيضا فيما يتعلق بالصحابة. من الكتب التي يرجع إليها في هذا الباب أيضا ولكن مع التحقيق كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، وكتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني، وهو المطبوع في مجلد من تحقيق الشيخ علي الفقيهي حفظه الله. ماذا؟ ايش؟ اي كتاب؟ الأخير؟ الإمامة والرد على الرافضة؟ الإمامة والرد على الرافضة. أيضا لأبي نعيم الأصبهاني في هذا الباب كتاب فضائل الخلفاء الراشدين مطبوع أيضا في مجلد فضائل الخلفاء الراشدين. أيضا من المراجع في هذا الباب كتاب فضائل الصحابة للدارقطني، ولم يطبع منه إلا جزء يسير، جزء يسير جدا. وما يتعلق بالصحابة وفضائلهم في كل كتب الاعتقاد المسندة كالسنة لابن أبي عاصم و الشريعة الباجري وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، والإبانة لابن بطة، إبانة الكبرى والإبانة الصغرى وإن كانت الصغرى ليست مسندة كما هو معلوم، وغيرها من الكتب وهي معروفة. أيضا لابن قدامة رحمه الله. طبعا في كل كتب عقيدة عقائد أهل السنة تجد بحثا وتفصيلا حول ما يتعلق بالصحابة وما إلى ذلك في كل كتب العقائد، فهذه الإشارة تكفي لن نفصل ذكر كل كتب العقائد المسندة وغير المسندة. حتى في بعض كتب أو بعض ما يكتب في العقيدة تجد الاهتمام لأجل أمر ما مثلا أو شيء ما، تجد أن أول اهتمام كان بذكر الصحابة كما في اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، بدأها بماذا؟ بذكر الصحابة، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من البداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله ينثني عنه ولا يتبدل، أول شيء ماذا؟ حب الصحابة كلهم بمذهب ومودة القضى بها أتوسل إلى آخر الكلام. نعم ذكرت ابن قدامة، ذكرت كتاب ابن قدامة منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين ومطبوع في مجلد موجود في المكتب هنا، منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين. من المراجع الحسنة في التاريخ في هذا الباب كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. ومن المراجع المهمة فيما يتعلق بهذا كتب شيخ الإسلام كتب ورسائل ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وخصوصا كتابه الجامع الذي مذ ألف كان مؤرقا للرافضة، الذي هو ماذا؟ منهاج السنة النبوية. هذا الكتاب منذ ألفه شيخ الإسلام أرق الرافضة إلى يومنا هذا. فهذا الكتاب الجامع يعني فيه رد على كثير من الشبهات والضلالات التي يروجها أهل الباطل فيما يتعلق باعتقادهم وفيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم والدفاع عنهم وما إلى ذلك. أيضا من الكتب الجيدة في يعني في طبعا هناك كتب أخرى أيضا متعددة لعدد من العلماء فيما يتعلق بالصحابة أو بالذب عنهم في بعض الجوانب أو يعني في بعض الأشياء أو في ذكر فضائلهم أو في ذكر فضائل بعضهم، تجد كتبا كثيرة. ويعني أنا الروض يعني ماذا أذكر يعني بعض أسماء بسرعة، مثلا الروض الأنيق في إمامة الصديق، محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، محض الخلاص في سيرتي أو في مناقب أو في سيرة سعد بن أبي وقاص، در السحابة في مناقب الصحابة والقرابة، إرشاد الغبي إلى اعتقاد الصحابة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذان للشوكاني، هذان الأخيران للشوكاني، وكتب حتى من بعض الزيدية الذين كانوا أقرب إلى الحق، ألف غير واحد منهم كتبا في هذا، يضاح ما خفى مثلا، ورسالة الوازعة للمعتدين على ما في هذه الرسالة طبعا من المخالفة للحق المبين وما إلى ذلك. في عصرنا الحاضر أيضا عدد من الدراسات الحسنة في المهمة في هذا الباب، منها مثلا على أو منها على سبيل المثال كتاب الشيخ ربيع الذي هو مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رد على سيد قطب ورد أيضا على الخوارج والروافض، لأن سيد قطب قال فيما يتعلق بالصحابة عقائد الخوارج والروافض، سيما فيما يتعلق بالطعن في أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. هناك كتب أخرى كثيرة لكثير من العصريين، أنا لا أريد أن أذكر شيئا منها لأن بعضها يعني قد تكون، وهناك كتب أخرى في المتقدمين أيضا لم أشر إليها لأن بعضها عليه ملاحظات أو على بعض المؤلفين ملاحظات، فإذا ما أردنا أن نتكلم على كل واحد من هؤلاء فسيطول الكلام بنا جدا، ولكن الذي سيطالع الكتب التي ذكرتها الليلة إلى سنة إن شاء الله لن ينتهي، صحيح؟ إلى سنة لن ينتهي، أنا لا أقصد كتب أهل السنة ليس كتب أهل الضلال، إذا طلعت إلى سنة لن تنتهي في الغالب طبعا يعني فأرى طالعها، وإذا انتهيت أخبرني وقتها أنا سأعطيك هدية، إذا الذي سيقرأ كل الذي أحلت عليه الآن أو جلة يأتيني وأنا سأعطيه هدايا في هذا الباب مزيدا. طبعا عدد أيضا لكثير من المشايخ كتب في ما يتعلق بتفاصيل هذا، الشيخ مقبل له عدد من الكتب في هذا، الشيخ يحيى وغير أيضا لهم كتب في هذا الباب، بارك الله فيك. طيب نعم أنا يعني ذكرت ما يتعلق بالصحابة خصوصا، لما لا أريد ما يتعلق بعموم الرد على الرافضة، أنا أركز على جانب الصحابة، وإن كان هو تعرض لشيء من هذا خصوصا في أي كتاب الشيعة والتشيع، تعرض أكثر كان في الشيعة والتشيع وهو في الشيعة والسنة أيضا، ولكن كتب الشيخ إحسان في بعضها روايات لا تصح عرفت هذا وهو لم ينبه عليه أو في بعضها ملاحظات، فهي تحتاج ماذا؟ أن يعلق عليه، تحتاج أن يعلق عليه. ولهذا الذي يحب أن يقرأ كتب الشيخ إحسان، هناك دروس من قبل قرأنا فيها هذا الكتاب مع شيء من التعليق عليه، شيء من التعليق، فيقرأ الكتاب مع سماع تلك الأشرطة. بالنسبة لكتبه الأربعة، الشيعة والسنة والشيعة والتشيع والشيعة أهل البيت والشيعة والقرآن. نعم، الشيعة والقرآن أخذنا ثلثه الأول، لأن ثلثين كان عبارة عن نقل لكتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب، يعني نقل عامة معظم الكتاب وكثيرا من الكتاب، فلم نكن لنشرح فصل الخطاب، فإذا أخذنا الثلث وتوقفنا. بارك الله فيك. نكتفي بهذا الليلة. يقول الشيعة هم الرافضة أم يختلفون؟ هذه أسئلة بدائية، لكن لا بأس أن نجيب عليها. الرافضة هم أضلوا الشيعة، أو يعتبرون من أضل فرق الشيعة. الشيعة فرق كثيرة، والرافضة فرق يعني الرافضة عدد من الفرق أيضا، وهي فرق كفرية. بالنسبة لكتب الشيخ إحسان يسأل بأي كتاب يبدأ، كما قلت ذاك نسمع اقرأ الكتب مع سماع الشرح والتعليق، هذا منبغي حتى تحصل الفائدة المنبغية، وامشي بالترتيب الذي سرنا به، الشيعة والسنة، الشيعة والتشيع، الشيعة أهل البيت، الشيعة والقرآن، لعل الترتيب كان أكثر. وقدمت شيئا. أحد الإخوة يسأل عن الكتب والرسائل التي تنفعه وهو مبتدئ، هنا يأتي بعد الدرس وسيجعله يكتب أسماء بعض الكتب. أنا أمليت من قبل أكثر من مرة عددا من الكتب التي تنفع المبتدئين. يقول ما هي أشهر الكتب وأصح الكتب عند الرافضة؟ أشهرها يعني كما يقول عبد الحسين شرف الدين في كتابه المراجعات، في المراجعة العاشرة بعد المئة، يقول إن الكتب الأربعة والتي هي الكافي وفقيه من لا يحضره الفقيه والاستبصار وتهذيب الأحكام، هذه الكتب الأربعة مقطوع بصحة مضامينها، والكافي أقدمها وأصحها وأتقنها وأعظمها. بالنسبة لسب الصحابة من المراجع الحسنة فيما يتعلق بالكلام في حكم سب الصحابة، آخر الصارم المسكول شيخ الإسلام ابن تيمية فيه كلام حسن، عرفت في هذا الزمان عدد بحثوا هذه المسألة وألف عدد رسائل في إكفار الروافض ممن تقدم ومن المعاصرين، وممن بحث المسألة من المعاصرين الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه التنكيل بما في لجاج أبي الحسن من الأباطيل، تعرض لمسألة كفر الرافضة. هناك عدد من الرسائل للمتقدمين والمتأخرين في هذا الباب، ويعني الحمد لله كل فترة تحقق كتب ومن من من التراث الكثير الكبير لعلماء أهل السنة في الرد على الرافض، لعله أيضا في مرة أنا ذكرت الآن بعض هناك مراجع مهمة لعلها فتتني الآن لما أذكرها مرة أيضا يكون ذكر لكثير من هذه الكتب والمراجع. هل النواصب من فرق الشيعة؟ النواصب في الأصل هم الذين نصبوا لأهل البيت العداء، النواصب ضد يعني يضادون الشيعة وأهل السنة في الوسط، لكن الواقع أن كثيرا من الشيعة مع غلوهم في بعض أهل البيت نصبوا العداء لبعض أهل البيت، فهم يعني صادق فيهم أنهم نواصب. ولهذا الشيعة هؤلاء إذا جئتهم الآن بسني من أهل البيت يقبلوا ينصبوا له، صحيح؟ وهذا هو النصب، صحيح؟ نصب هذا ليس من النصب، هذا شخص من أهل البيت لكن يقول هذا من أهل البيت لكنه وهابي ناصبي، وذلك بعضهم يقول هذا من أهل البيت ولا قيمة له عندنا. ولمنا نحن لما نقول لهم إن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يقولون أنتم تعادون أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نقول في طواغيتهم وزنادقتهم الذين ينتسبون وبعضهم قد ينتسب زورا لأهل البيت، يعني تجد في العالم الإسلامي ملايين ينتسبون لأهل البيت، عرفت هذا؟ وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من هؤلاء ليس لهم انتساب صحيح. بارك الله تعالى، يعني كثير من الناس عندهم انساب لا يكملونه، لا يستطيعون تكميله،